السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين، وما زلنا مع باب من فضل تعلم العلم وتعليما لله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعلم العلم وتعليمه لله تبارك وتعالى. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، بل قبله حديث أبي أمامة، قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير، على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث العظيم يبين فضل وشرف تعلم العلم. فالعلم علم الشريعة، علم الكتاب، علم السنة، علم يقربك إلى الله عز وجل، فضله عظيم جدا. يعني هذه الدقائق اليسيرة التي نقضيها نجلس سويا نتعلم شيئا من سنة رسول الله، هذا الوقت الذي يقضيه طالب العلم، نسأل الله سبحانه يجعلنا وإياكم منهم جميعا، يتعلم العلم من بطون الكتب، يعرف معنى هذه الآية، يعرف معنى هذا الحديث، يطلع على شرح الكتاب، شرح السنة. لا شك أن هذا سبيل عظيم يوصل العبد إلى جنة الله تبارك وتعالى. فرسول الله يقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فضل رسول الله على الأمة فضل عظيم. وبعد رسول الله أعلى الناس شرفا ومنزلة العلماء، لذلك فضل العالم على العابد كبير. يعني العابد الذي يصلي طول اليوم ويصوم طول النهار، قائم طول الليل وصائم طول النهار، لا، العالم لا شك عند الله منزلة أعلى وأجل من هذا العابد، لأن العابد إنما يصلح نفسه، أما العالم الراسخ في العلم، نسأل الله سبحانه جل جلاله تفضل علينا وعليكم بالعلم النافع، هذا العالم الراسخ في العلم فتوى تصلح أمة، وفتوى تزيل الشر عن المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى. فلذلك كان فضله على العابد كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى إنسان في الأمة، يعني فضل جليل كبير. ثم قال: إن الله وملائكته، الله جل جلاله بنفسه العلية وملائكته الكرام وأهل السماوات وأهل الأرض جميعا، سبحان الله العظيم، حتى النملة في جحرها العجماوات وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. الله يصلي على معلم الناس الخير. إيش معنى صلاة الله على عباده؟ فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال صلاة بمعنى الدعاء، وأصح ما قيل وأصح من القول الأول هو ثناء الله جل جلاله على عبده في الملأ الأعلى، وهذا ما قاله أبو العالي الرياحي كما روى ذلك البخاري في صحيحه. يعني رب العزة يثني عليك باسمك يا عبد الله، يا من تدل الناس على صلاة الجماعة وفضلها، على بر الوالدين، على حسن الخلق، على ترك الربا، على ترك الزنا، على ترك عقوق الوالدين، تحذرهم من يعني من بطش الله. الله جل جلاله يثني عليك في الملأ الأعلى. والملائكة الكرام، يعني لو تخيلت أن الملائكة تصلي عليك، وصلاة الملائكة يعني الاستغفار والدعاء لك، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. فالملائكة تدعو لك وتستغفر لك، وأهل السماوات جميعا، هذه يعني المخلوقات التي لا يحصيها عدد إلا الله، وأهل الأرض كذلك يصلون، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ولا شك أن من طلب علما من أمور الدنيا كالطب والهندسة والنجارة والحدادة وابتغى به وجه الله أن ينفع المسلمين ويخفف عنهم ويزيح الشر عنهم وييسر عليهم ويخفف عن إخوان المسلمين، لا شك أن له أجرا عظيما بهذه النية وهذا النفع. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. اللهم اجعلنا منهم جميعا يا كريم. حديث رواه أبو داود والترمذي هو حديث ثابت صحيح. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كنحن الآن جئنا من بيوتنا مثلا إلى بيت الله، نيتنا نصلي ونجلس مثل هذا المجلس، إن شاء الله تعالى نرجو من الله الكريم أن ييسر لنا طريقا إلى الجنة بهذا المجلس. كذلك أن يذهب الإنسان منا إلى عالم يتعلم منه، أو كذلك كما ذكرت يجلس الإنسان طالب العلم يجلس يتعلم من الكتب، يتابع هذه الآية إيش تفسيرها، في هذا تفسير ابن كثير، تفسير ابن الطبري القرطبي، ماذا قال الأوائل في هذه الآية، ماذا قال أهل العلم في شرح هذا الحديث، ويتبع ذلك من مطول الكتب. هذا أيضا سبيل للعلم، فيوصلك بإذن الله رب العالمين بهذا السبيل إلى الجنة، يجعل لك سبيلا إلى الجنة بإذن الله تعالى. ثم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. سبحان الله العظيم، يعني الملائكة تخضع لك وتجلك وتعظمك وتشرفك. يعلك أن تتخيل من الذي يجلك؟ ملائكة الله أشرف المخلوقات، حتى يعني تنازع أهل العلم في فضل العابد المؤمن التقي أم الملائكة، أيهما أفضل؟ فقال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: بالنسبة للبداءة أو بالنسبة للحياة الدنيا الملائكة أفضل، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأما بالنسبة للختام وللنهاية فالإنسان المؤمن التقي لا شك أنه أفضل، فإن ملائكة الله يدخلون عليه في الجنة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وطاعة العبد المختار لا شك أنها أعظم ممن جبل على الطاعة. المقصود أن الملائكة تجلك وتعظمك وتخضع لك رضا لطلبك للعلم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، يستغفرون له. والإنسان لو أعمل عقله كما يعني نرى كثيرا من الناس الآن يعملون النصوص يريدونها على عقولهم، إن وافقت عقولهم قبلوها وإن خالفت عقولهم ردوها. لا، يجب على العبد أولا أن يعرض الأمر على الشرع المبارك، فإذا جاء في الشرع أهلا وسهلا سواء عقلي قبله أم لم يقبله. يعني الإنسان إذا جلس يتدبر هذا الحديث: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، طب ما الأرض فيها الجبال والأشجار والسماء فيها النجوم والكواكب والشمس والقمر، هل هذه تستغفر للعالم؟ نقول نعم، إي والله، وإن كانت جمادات وإن كانت شمس وقمر فإنها تسبح الله عز وجل وتوحده وتعرف ربها. ألم ترى إلى قول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها وهما جماد قالتا أتينا طائعين. وقول الله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن هذه المخلوقات كلها تسبح الله. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض؟ ولكن كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه الجمادات، هذه الطاولة، هذا الكرسي، هذا الباب، هذا الحائط، كله يوحد الله ويسبح الله سبحانه جل جلاله، إلا الكفار من بني آدم والجن، هؤلاء هم الذين لا يعرفون ربهم عز وجل. ولذلك أخي كان ابن مسعود يقول: والله كنا نسمع تسبيح الطعام في أيدينا وهو يؤكل على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتعجب أنت من هذا؟ لا، يعني هذا واقع عملي. أقول بأن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ثم أخبر الرسول أن العلماء ورثوا ورثة عظيمة، ورثوا تركة عظيمة، وإن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثوا تركة جليلة هي أجل ما يورث أو أجل ما يورث، ألا وهو العلم. الأنبياء تركوا ميراثا هائلا، كما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يمر على الناس يجدهم منصرفون مشغولون، يقول: أنتم ها هنا وميراث النبي يقسم في المسجد، فيذهبون لا يجدون شيئا، يقولون: يا أبا هريرة ما وجدنا شيئا. يقول: ماذا وجدتم؟ يقول: وجدنا حلقا، أناس يقرؤون القرآن وأناس يتعلمون السنة. يقول: هذا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء لا يورثوا، بل ما تركوه من مال فهو صدقة لعباد الله. ولذلك الرسول توفي عن يعني عليه الصلاة والسلام لما توفي ترك ما تركه، وترك أزواج، وترك بنته فاطمة، وما ورثه أحد. بل قال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، حتى لا يأتي أحد ابن نبي يطمع ويقول بأن أبي ترك هذا المال لي، لأنهم جاءوا لله وحياتهم كلها لله تبارك وتعالى. فالأنبياء ورثوا علما، والعلماء ورثوا هذا العلم عن الأنبياء، العلماء ورثوا عن الأنبياء. وكلما كان العالم راسخا في الشريعة موفقا بتوفيق الله عاملا بعلمه، كلما كان ميراثه من النبوة أعظم، وكلما كانت مكانته عند الله أجل. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. من أخذ بهذا العلم أخذ بحظ وافر، هنيئا هنيئا لمن أقبل على العلم تعلم. ولكن لا تنسى هذا العنوان العظيم: فضل من تعلم العلم وعلمه لله. ممكن واحد يقضي سنين سبحان الله العظيم ويتعلم العلم ثم يعلمه لا لله، ليس لله أبدا، سمعة أو رياء أو ينال مال أو يحصل وظيفة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. فعلا ممكن حضرتك تسمع من عالم جليل حديث، ومولانا يتفضل عليك بالعمل بهذا الحديث والاستقامة عليه، تكن أنت استفدت به أعظم من هذا العالم. ممكن عالم لم يعمل بهذا الحديث، ممكن عالم جليل جدا بيحضر مثلا خطبة عظيمة أو مثلا فقه مسألة معينة ويسوق حديثا منها سمعته، هذا الحديث وقع على قلبك نفعك الله به عملت به. ولذلك قال بعض التابعين: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذا غاية الإحسان، إنك تسمع آية تعمل بها، تسمع حديث تعمل به. وقول النبي: نظر الله، نظر أي حسن الله، يدعو رسول الله لك بالجمال والبهاء يوم القيامة، لأنك عندما تحمل سنة الرسول وتعمل بها هذا زيادة لك في الحسن والبهاء والجمال يوم القيامة إن شاء الله. وجون يومئذ ناظرة أي حسنة إلى ربها ناظرة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. ونختم بهذين الحديثين، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. اللهم إنا نستجير بك ونعوذ بك من هذا يا رب العالمين. العالم إذا علم علما وسئل عن هذا العلم وكتمه لهواك، نعوذ بالله، يلجم يوم القيامة عنوان أمام العباد، لجام على فمه، لجام حقيقي لكنه من نار، عنوان أمام العالم أجمع أن هذا الإنسان كان عالما ويعلم الشرع ولكنه كتم الشرع المبارك ولم يبينه للناس في وقت الحاجة وسألوه عنه فكتم هذا العلم، نسأل الله العافية والسلام. لكن أهل العلم قالوا: إذا رأى العالم أن فتواه في وقت ستحدث فتنة أو سيكون هذه الفتوى بسبب الضرر العظيم على المسلمين، له أن يسكت الآن ثم يبين بعد ذلك في وقت ينفع الله عز وجل به بكلامه أو بفتوى. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، عرف يعني الريح. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله، علم الشريعة كما قلنا، الآن مثل الكليات الشرعية في الدول، كلية الشريعة، كلية أصول الدين، الطالب الذي يدخلها ينبغي أن يبتغي بهذا العلم وجه الله. لكن كثير منهم إلا من رحم الله يدخل حتى ينال وظيفة. ولكن نقول كما قال أهل العلم: الآن الوظائف في العالم كله صارت على حسب هذه الشهادات، فإذا لم يكن إنسان عنده هذه الشهادات لم ينال هذه المكانة. فإذا دخل الطالب يتعلم ويقول: أريد أن أنال هذه الوظيفة حتى أتمكن منها وأيسر على العباد وأفتيهم وأعلمهم، هذه نية صالحة لا شك. أما فقط يتعلم العلم لينال الوظيفة الفلانية فقط أو ينال الراتب الفلاني فقط، هذا من شر ما يكون على طالب العلم. يعني علم الدنيا، قال أهل العلم، يعني أي علوم من علوم الدنيا كما ذكرت، الهندسة أو الطب أو النجارة أو الحدادة أو غيرها، إذا تعلم الإنسان لمنزلة أو لمال أو لغير ذلك لا حرج عليه، مباح. ثم لو نوى مع ذلك نية صالحة له خير وأجر. أما علم الشريعة لا يصح فيه إلا أن يبتغي العبد به وجه الله عز وجل. وختم المصنف هذا الباب العظيم بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. والله يا إخواني هذا الحديث نحن نعيش زمانا حقيقة والله. يعني أنا أذكر مثلا من 30 عام، سبحان الله، كان خير كثير جدا في مصر، علماء أجلاء في كل مكان، يعني يشار إليهم بالبنان، شيخ الأزهر رحمة الله عليه، الشيخ جاد الحق، وغيره من الأئمة الكبار الذين تعلمت الدنيا منهم، وغير من مشيخ السلفية، وفي غير، وفي السعودية وهنا في قطر وغيرها وغيرها وغيرها، في كل مكان كان يوجد علماء كثر، وكنت تحتار. يعني كنا في اليوم الواحد يقولون: درس النهاردة العشاء الشيخ فلان، والشيخ فلان من مكان فلاني. اليوم سبحان الله العظيم، أين العالم الرباني الذي قوله مسموع وقوله حجة عند الله وعند الناس؟ إلا من رحم الله فعلا. يعني في عام واحد تجد، لو نظرت تجد العلماء الأجلاء توفي كثير منهم وماتوا تباعا، ثم يظهر طلبتهم الذين لم يكن لهم ذكر في زمانهم ويصيروا هم العلماء بعد ذلك، ثم بعد ذلك هؤلاء الطلبة طلبتهم يظهرون. ولا شك أقل رسوخا في العلم بكثير جدا ممن قبلهم. فالله تعالى لا ينتزع العلم من صدور الناس، لا، بقبض العالم. إذا مات عالم هذه ثلمة عظيمة في الأمة، والله موت العالم يعني مصيبة عظيمة لا يجبرها شيء. ثم إذا لم يبقى عالم يكون رأسا في العلم والعمل والديانة ويقول الحق، خلاص الناس لابد لهم من مفتي، يذهبون لفلان يستفتون وليس هو في ذاك العلم وليس هو مثل الرسوخ، وكذلك ليست عنده التقوى التي كانت عند الأوائل فيفتي بهوى أو يفتي مجاملة كما نحن نرى ونسمع فتحدث فتن، نسأل الله العافية والسلامة. وكم والله يعني كم اطلعنا على شرور كادت تفتح على الأمة في زمان العلماء الراسخين الذين عصرناهم وأغلقت بسببهم، كم من شرور في شتى بقاع العالم الإسلامي، أما الآن لعلها تفتح، نسأل الله الستر والعافية بسبب فتوى عالم أو بسبب سكوت عن حق. نسأل الله يسترنا في الدنيا والآخرة، ونسأل الله يجنبنا وإياكم سبيل الظالمين، ونسأل الله الكريم ألا يسلط علينا ظالما أبدا، ونسأله تعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يختم لنا بخير بعد طول عمر من حسن عمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.